الراديو 90-90 هواها مصر. الأرض في خطر. أي والله الأرض في خطر. طب ما عادي يعني، ما في خطر بقالها كتير يعني، إيه الجديد؟ لا لا لا لا، المرة دي الموضوع مختلف شوية. العلماء المرة دي بيقولوا لك يا سيدي إن الكرة الأرضية كلها على بعضها في طريقها للاختناق. أيوة الأرض هتتخنق زي ما بقول لكم كده. والمرة دي الكلام مش على احتمال، لا ده خلاص ده بقى أمر واقع، وإحنا في العد التنازلي فعلا. ليه بقى؟ مش علشان حرب نووية على الأبواب ولا العوادم ولا التلوث الصناعي، ولا حتى علشان براكين جديدة هتضرب، ولا حتى الاحتباس الحراري وذوبان الجليد وأمواج تسونامي اللي العالم منتظرها. لا لا لا خالص، المرة دي جاية على أهون سبب. قال لك الأرض بتختنق بسبب الأكياس البلاستيك. يا سلام! أو النبي زي ما بقول لكم كده، الأكياس النايلون طلعت في الآخر هي اللي هتقضي على الكرة الأرضية تماما. قال لك يا سيدي العالم مسرف جدا في استخدام الأكياس البلاستيك، لدرجة إن الاستخدام اليومي ليها وصل لحوالي 1000 مليار كيس. تخيل الرقم. وقال لك يا سيدي ايه بقى، الاكياس دي غير قابله للتحلل، وممكن تقعد في ارابيز الكون كده لاكتر من 3000 سنه. والزغلوله الكبيره بقى ان العالم بيعيد تدوير البلاستيك، لكن بيعيد تدويره عموما، انما مش بيعيد تدوير الاكياس البلاستيك. يعني بتفضل بعد استخدامها والتخلص منها قاعدة للطبيعة كده زي العمل الرادي، قاعدة كده ترازي وتأذي في الطبيعة دي. لا وكمان لو اتحرقت بيتصاعد منها غازات تعتبر من أكبر مسببات السرطان. 100 مليون كائن بحري بيموت سنويا بسبب الأكياس البلاستيك دي، وأكتر من 10 مليون طائر بري بيموتوا لنفس السبب. المساحات اللي بتغطيها الأكياس البلاستيك بتفوق مساحة الأمريكتين مجتمعتين، لدرجة أنهم اكتشفوا تجمع للبلاستيكات والنفايات في المحيط الأطلنطي مساحته قد مساحة أستراليا بحالها 3 مرات. أو ربنا زي ما بقول لكم كده، أنا ابتديت أتخض بقى. زي ما بقول لك كده، في قارة بلاستيك عايمة على وش المية في المحيط الأطلنطي، والألطف إن محدش عاوز يعترف إن دي زبالته وإنه هو سايبها كده. يعني ممكن الواحد يروح يقضي خميس وجمعة هناك ويعلن إنه ملك عقار البلاستيك اللي في عرض المحيط دي. عمر الأرض مع استمرار وجود الأكياس دي مش ممكن يزيد عن 100 سنة. صدقوا أو الله العظيم، يعني بالكتير أحفاد السامعين هيكونوا آخر جيل على وجه الأرض بسبب البلاستيك. بعض دول العالم بقى ابتدت تلتفت للكارثة دي، احنا قاعدين نهزر بس هي مصيبة مصيبة بجد. كندا مثلا كانت من أكتر دول العالم استهلاكا للأكياس دي، طلعوا قانون إن مفيش أكياس بلاستيك عادية تدخل كندا، وإن كل الأكياس في كندا تبقى من النوع القابل للتحلل. دلهي وبومبي في الهند منعوا استخدام الأكياس نهائيا ورجعوا للقماش والورق. نفس الشيء بقى عملته بنجلاديش وتايوان، منعوا هم الاخرين الأكياس البلاستيك نهائيا. فرنسا ودول أوروبية تانية فرضوا ضرائب على الأكياس البلاستيك دي وخلوها بفلوس مش مجانية مع البضاعة كده، علشان يرغموا الناس تجيب أكياس سابقة أو أكياس قماش ممكن تستخدم أكتر من مرة. يعني انت تنزل تشتري الخضار ومعك كيسك، بدل ما ايه تاخد كيس كده كل مرة وتقعد ترميه. طب بالنسبة لنا احنا بقى ايه النظام؟ لا لا عادي، احنا الحمد لله العيال كويسين وحمدة اللوز بس قايمة عليه. يا عم بتكلم على الاكياس. حلوة الاكياس وملونة قوي، عندنا اكتفاء ذاتي يعني، ما بنستوردش الحمد لله. ايوه طبعا يا حبيبي الحمد لله، بس الارض يعني اللي بتفيص مننا دي هنعمل فيها ايه يا راجل؟ الاعمار بيد الله، ما حدش بياخد اكتر من نصيبه. منطقتنا اسم النبي حارسها بتعتبر من الاعلى استهلاكا للاكياس في العالم، ونهار ما سوبر ماركت قرر يخلي كيس بفلوس عشان يشجع الناس تستخدم الاكياس القديمه سودوا عيشته وعيشه اللي خلفوه. ناس شنيعه بجد والله بجد، يعني ناس شنيعه. أستأذن أنا بقى، ألحق أجيب البقالة وأنا مروحة وأجيب رولين كياس زبالة أهو ينفعوا للزمن. الله.